بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها المسلمون، حق المسلم على المسلم، قيم إسلامنا وأخلاق ديننا، هذا هو موضوع كلامنا. أيها الناس، إن حق المسلم في الإسلام كحق الأعضاء في الجسد الواحد، ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: المؤمنون كرجل واحد، إن اشتكى رأسه اشتكى كله، وإن اشتكى عينه اشتكى كله. هذا حال أمة الإسلام، بل ثبت في الصحيحين وغيرهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا. وفيهما أيضا قال عليه الصلاة والسلام: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. قال العلماء في قول النبي صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم، قالوا: التواد سبب التراحم والتعاطف، والتعاطف مظهر التراحم. فهنا ذكر النبي عليه الصلاة والسلام ذكر سبب التراحم وثمرته. وهذا مثال المجتمع المسلم الذي ترابطت فيه الأواصل، فكان كالجسد الواحد، وكان حال أفراده كما قال عليه الصلاة والسلام: المؤمن من أهل الإيمان بمنزلة الرأس من الجسد، يألم المؤمن لأهل الإيمان كما يألم الجسد لما في الرأس. ولذلك قال ابن عمر رضي الله عنهما كما في السلسلة الصحيحة: لقد أتى علينا زمان وما أحد أحق بديناره ودرهمه من أخيه المسلم. فالمسلمون جسد واحد، وذلك من كثرة حقوق بعضهم على بعض. يقول عليه الصلاة والسلام: المسلم أخو المسلم، أي في الدين والإيمان، كما قال تعالى: فأصبحتم بنعمته إخوانا. المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يسلمه، أي لا هو يظلمه ولا يسلمه إلى من يظلمه، بل يدافع عنه وينصره. ثم قال عليه الصلاة والسلام: من كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته. وفي رواية: والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. ومن فرج عن مسلم كربة فرج الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة. متفق عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المسلم أخو المسلم، لا يخونه ولا يكذبه، أي لا يحدثه بالكذب ولا يكذبه ولا يخذله، أي في موطن ينتقص فيه من عرضه وينتهك فيه من حرمته. نعم أيها المسلمون، يقول عليه الصلاة والسلام: ما من امرئ يخذل امرأ مسلما في موطن ينتقص فيه من عرضه وتنتهك فيه من حرمته إلا خذله الله تعالى في موطن يحب فيه نصرته، وما من أحد ينصر مسلما في موطن ينتقص فيه من عرضه وينتهك فيه من حرمته إلا نصره الله في موطن يحب فيه نصرته. ولذلك في صحيح الإمام مسلم قال عليه الصلاة والسلام: لا تحاسدوا ولا تناجشوا، وهو أن يزيد الرجل في ثمن السلعة وهو لا يريد الشراء إنما يريد التغرير بالناس. ولا تناجشوا ولا تباغضوا ولا تدابروا، وهو الإعراض والهجران. ولا يبع بعضكم على بيع بعض، وكونوا عباد الله إخوانا. المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يحقره ولا يخذله. التقوى ها هنا، ويشير إلى صدره 3 مرات، يعني أن التقوى في القلب، فإذا اتقى القلب اتقت الجوارح، كما قال عليه الصلاة والسلام: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله. ثم قال عليه الصلاة والسلام: بحسب امرئ من الشر، أن يكفيه هذا الشر، بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. عباد الله، إن حقوق المسلم على المسلم كثيرة، والواجب على الجميع قوله عليه الصلاة والسلام: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، متفق على صحته. ولكن لا بد من التنبيه على بعض الحقوق ومعرفة بعض الأحكام والآداب، فقد ثبت في الصحيحين وغيرهما واللفظ للإمام مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: حق المسلم على المسلم 6: إذا لقيته فسلم عليه، وإذا دعاك فاجبه، وإذا استنصحك فانصح له، وإذا عطس فحمد الله فشمته، وإذا مرض فعد، وإذا مات فاتبعه. فالحق الأول: إذا لقيته فسلم عليه. السلام عباد الله من أوثق ما يقوي الروابط، من أوثق ما يقوي الروابط وينمي المحبة، بل هو سبب لحصول المغفرة والفوز بالجنة. يقول عليه الصلاة والسلام: أفشوا السلام بينكم تحابوا. وقال صلى الله عليه وسلم: أفشوا السلام تورث الجنان. وقال صلى الله عليه وسلم: إن من موجبات المغفرة بذل السلام. وقال صلى الله عليه وسلم: إن أولى الناس بالله، أي من أخصهم برحمته ورضوانه والقرب منه في الجنات، من بدأهم بالسلام. إن أولى الناس بالله من بدأهم بالسلام. ولذلك قال الصديق أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه للأغر المزني: لا يسبقك أحد إلى السلام. فالسلام حق المسلم، وهو تحية من عند الله مباركة طيبة، وهو شعار أهل الإسلام، واسم من أسماء الله تعالى، ولذلك حقه التقديم دائما. يقول عليه الصلاة والسلام: السلام قبل السؤال، فمن بدأكم بالسؤال قبل السلام فلا تجيبوه، بل الذي لا يبدأ بالسلام لا يؤذن له بالدخول ولا بالطعام. يقول عليه الصلاة والسلام: لا تأذنوا لمن لم يبدأ بالسلام. والسلام يكون باللسان، ولذلك نهى النبي عليه الصلاة والسلام، نهى عن التسليم بالأصابع والأكف والرؤوس، وجعل هذا من فعل اليهود والنصارى، وقريب من هذا في عصرنا الاكتفاء بمزمار السيارة دون النطق بالسلام. قال الإمام الحافظ ابن حجر: الاكتفاء بالإشارة مع القدرة منهي عنها، فلا بد أن يصاحب الإشارة نطق. والسلام أيها الناس علامة الخيرية في الناس، ولذلك قال عليه الصلاة والسلام في حق المتخاصمين: وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. وفي الصحيحين: سئل أي الإسلام خير؟ فقال: تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف. ولذلك أخذ النبي عليه الصلاة والسلام أخذ البيعة على بعض الصحابة أن يسلموا على من عرفوا ومن لم يعرفوا، وذكر أن من أشراط الساعة أن لا يسلم الرجل إلا على من يعرف. فالسلام حق الجميع، والرد واجب بالإجماع على المسلم. وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها وردها. والنبي عليه الصلاة والسلام كان يسلم على الجميع، بل كان يمر على النساء وعلى الصبيان فيسلم عليهم ويدعو لهم بالبركة. يقول عليه الصلاة والسلام: إذا لقي أحدكم أخاه فليسلم عليه، فإن حالت بينهما شجرة أو حائط أو حجر ثم لقيه فليسلم عليه. وقال عليه الصلاة والسلام: السلام اسم من أسماء الله، وضعه في الأرض فأفشوه بينكم، فإن الرجل المسلم إذا مر بقوم فسلم عليهم فردوا عليه كان له عليهم فضل بتذكيره إياهم السلام، فإن لم يردوا عليه رد عليه من هو خير منهم وأطيب، يعني الملائكة. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: أبخل الناس من بخل بالسلام. فالسلام حق أهل الإسلام، وأما الكافر فلا يجوز أن يبدأ بالسلام، ولكن إذا سلم يرد عليه. ومن أحكام السلام أن يكون عند المفارقة أيضا. يقول عليه الصلاة والسلام: إذا انتهى أحدكم إلى المجلس فليسلم، فإذا أراد أن يقوم فليسلم، فليست الأولى بأحق من الآخرة. فمن الخطأ أن يقال عند المفارقة في أمان الله، أو يقال مع السلامة، أو نحو ذلك من الألفاظ الشرقية أو الغربية. ومن آداب الملاقاة بعد السلام ما قاله أنس رضي الله عنه: كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إذا تلاقوا تصافحوا، وإذا قدموا من سفر تعانقوا. بل قال عليه الصلاة والسلام: أيما مسلمين التقيا فأخذ أحدهما بيد صاحبه فتصافحا وحمد الله تعالى جميعا تفرقا وليس بينهما خطيئة. وليعلم أن المصافحة لا تكون بين الرجال والنساء الأجانب وهن غير المحارم وإن كن كبيرات في السن، بل جماهير العلماء يحرمون إلقاء التحية بين الشباب من الجنسين إذا كانوا أجانب. تقول عائشة رضي الله عنها وأرضاها: ما مست يد رسول الله صلى الله عليه وسلم يد امرأة قط، بل قال عليه الصلاة والسلام: لأن يطعن في رأس أحدكم بمخيط من حديد خير له من أن يمس امرأة لا تحل له. وأما الحق الثاني: وإذا دعاك فأجبه. فحق المسلم أن تجاب دعوته إلا إذا كان هناك عذر أو اعتذار. يقول عليه الصلاة والسلام: ائتوا الدعوة إذا دعيتم. وقال عليه الصلاة والسلام: إذا دعي أحدكم إلى الوليمة فليأتها عرسا كان أو نحوه، ومن لم يجب الدعوة فقد عصى الله ورسوله. والحديث رواه البخاري ومسلم. وهذا يدل على وجوب الإجابة إلا لعذر شرعي، والله تعالى أعلم. الحق الثالث: وإذا استنصحك فانصح له. وفي حديث آخر: وينصح له إذا غاب أو شهد، أي كان حاضرا. أيها المسلمون، يقول عليه الصلاة والسلام: إنما الدين النصيحة. وقال عليه الصلاة والسلام: المستشار مؤتمن. فإذا استنصحك أخوك في أمر وجب عليك أن تنصح له وترشده إلى ما تعلم فيه الصلاح. والمسلم أخو المسلم لا يخونه، ويحب لأخيه ما يحب لنفسه. ولذلك قال جرير كما في الصحيحين: بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والنصح لكل مسلم. ومن النصح الذب عن عرضه في غيبته. يقول عليه الصلاة والسلام: من ذب عن عرض أخيه بالغيبة كان حقا على الله أن يعتقه من النار. وقال عليه الصلاة والسلام: من رد عن عرض أخيه رد الله عن وجهه النار يوم القيامة. وحقيقة النصح ما قاله عليه الصلاة والسلام: المؤمن مرآة المؤمن، المؤمن أخو المؤمن. الله أكبر، مرآة المؤمن. والمرآة تنصح لمن ينظر فيها وتبين عيوبه على وجه العدل بينها وبينه، من غير أن يطلع على ذلك أحد، ومن غير تعيير وانتقاص. هذا حال المؤمن مع المؤمن. لماذا؟ قال عليه الصلاة والسلام: المؤمن أخو المؤمن. ثم بين وجه النصح فقال عليه الصلاة والسلام: يكف عليه ضيعته، أي يجمع له ما تشتت من ماله ويعينه على جمعه. وليس هذا فقط، بل قال: يا ويحوطه من ورائه، كأنه حارس على أخيه مكلف بالدفاع عنه وهو لا يشعر به. يحوطه من ورائه، أي يذب عنه ويوفر عليه مصالحه. هذه أخلاق الإسلام. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم من المتمسكين بها. أقول ما سمعتم وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها المسلمون، الحق الرابع: وإذا عطس فحمد الله فشمت. تشميت المسلم عند العطاس من حقوقه على أخيه. يقول عليه الصلاة والسلام: كان حقا على كل من سمعه أن يشمته، أي سمعه يحمد الله. وأما الذي لا يحمد لا يشمت. يقول عليه الصلاة والسلام: إذا عطس أحدكم فحمد الله فشمته، وإذا لم يحمد الله فلا تشمته. والحمد أن تقول لأخيك، والحمد أن يقول المسلم الحمد لله، والجواب والتشميت أن تقول لأخيك يرحمك الله فيرده وفيقول يهديكم الله ويصلح بالكم، أو يقول يرحمنا الله وإياكم ويغفر لنا ولكم. والتشميت عباد الله يكون للعاطس من غير مرض. يقول عليه الصلاة والسلام: شمت أخاك ثلاثا فما زاد فإنما هي نزلة أو زكام. ومن آدابه خفض الصوت به. يقول عليه الصلاة والسلام: إذا عطس أحدكم فليضع كفيه على وجهه وليخفض صوته. الحق الخامس: وإذا مرض فعده. فحق المسلم أن يعاد إذا مرض، وعيادة المريض زيارته، وسميت عيادة لتكررها. يقول عليه الصلاة والسلام: من عاد مريضا لم يزل يخوض في الرحمة حتى يجلس، فإذا جلس انغمس فيها. وقال عليه الصلاة والسلام: إذا عاد الرجل أخاه المسلم مشى في خرافة الجنة. والخرافة الطريق الذي يكون بين صفين من النخيل. مشى في خرافة الجنة حتى يجلس، فإذا جلس غمرته الرحمة. فإن كان غدوة، أي كانت الزيارة في أول النهار، صلى عليه 70,000 ملك حتى يمسي. وإن كانت عشية، أي في المساء، صلى عليه 70,000 ملك حتى يصبح. وصلاة الملائكة الدعاء له بالمغفرة والرحمة. بل قال عليه الصلاة والسلام: